فأفضل الأموات لا يدفع عن أحد ضرا ولا يجب لهم نفعا. نعم. فلا يصح فمعك الصواب، وليس مع أم هذا الرجل أي حق في طلبها أن يذبح ولدها ذبيحة للولي شركا بالله جل وعلا، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ على هذه الإجابات الطيبة. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة عباس إبراهيم أحمد من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة ربك، ورسالة السائلة راء عين ألف من العراق محافظة أربيل، ورسالة السائلة ميم راء ياء من العراق أيضا محافظة أربيل، ورسالة السائل أبو النور أبو الحسن أبو النور من السودان من أقليم كروفات، ورسالة السيدة المغربية المقيمة في المملكة العربية السعودية، وأخيرا سؤال من رسالة الأخ من المغرب الأخ في الله ألف نون عين سين. نشكر لكم حسن متابعتكم، ونشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته الطيبة، ولكم تحية من الأخ صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.